رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا ومن الوهم واكرمنا بنور الاسلام وارفع علينا بمعرفه العلم واخلاقنا بالحلم واجعلنا فيما يستمعون القول فيتبعون احسنا. وبعد البيان هو الدرس الثامن عشر بعد المئة السادسة في سلسلة بنية الرياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الوفاة بالعهد وإنجاز الوعد. وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح الحديث الأول، ولم تنقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني وهو الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذا الدنيا خالص، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا طاب نفذ. والحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث الذي يموت على الحديث السابق الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، ما هو الزيادات التي تضاف إلى الحديث السابق؟ والحديث السابق هو ذاك الذي رواه الشيخان ايضا، ولكن من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اتم نفر. الفرق بين الحديثين أن الحديث الأول ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة خصال من علامات النفاق، بينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أربعة خصال من علامات النفاق. هذا شيء. الشيء الآخر أن الحديث الأول أطلق، فلم يبين فيه عليه الصلاة والسلام ما إلا كانت كل خطوة من هذه الخصال الثلاث آية وحدها كافية للدلالة على نفاق هذا الإنسان، أم إن الآيات الثلاث مجتمعة تكون دليلا على النفاق الخالص التام عند هذا الانسان. الحديث اربع، لكن قلنا في الاسبوع الماضي الحديث الثاني يشرح الاول. الحديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. الانسان الذي تجتمع فيه هذه الخصال الأربعة وتستمر كعادة دائمة للعلم، هذا الإنسان منافق نفاقا خالصا، أي ينطبق عليه أنه مسلم ومؤمن في ظاهر وغير مؤمن في باطن. ولكن إذا كان هناك إنسان يجري به خصلة من هذه الخصال فهذا الآن أن فيه خصلة من خصال النفاق. هذا الذي اوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يبدو بيانا وشرحا لما اجمله واطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول. ايضا اذا لم نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي فصله في الحديث الثاني. أول هناك صلاة أي هذه الآية إذا وجدت كاملة بخصال الصلاة فهذا يعني أن صاحب هذه الخصال مناسب للصاحب التامة، ولكن إذا وجد فيه خطوة من هذه الصلاة ففيه شيء من النفاق. بقي أننا نتساءل عن الخصلة الرابعة، والخصلة الرابعة التي أوردها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني هي قوله وإذا خاف فجر. معنى هذا الكلام أن هذا الإنسان عندما يخاف مبتلى لأمر من الأمور يقول في سبيل خشونته عن جادة الحق. نحن نقول فلان يقاتل ولكنه يقاتل خصومة شريفة، فلان إذا قاتل قاتل بشرع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يقتل من وراء خصومته إلا إقامة، إلا أن يذود عن نفسه وأن ينال حقه الذي متعه الله سبحانه وتعالى به. إنسان غير، نعم، وأراد أن يرفع الغلامة عن نفسه، الله سبحانه وتعالى أعطاه الحق فيها، وانتصار الإنسان لنفسه وتلك الغلامة التي تحق به حقا من حقوقه بغض النظر عن الأفضلية التي تتمثل في السماح وفي التجارب. لكن لو أراد هذا الإنسان أن يحرص على رفع حقه ومعاقبة من أساء إليه ضمن النهج الشرعي له الحق في ذلك. مثل هذا الإنسان يقال عنه إنه يقاتل ولكنه يقاتل بشرع. ولكن هناك من إذا خاف نسي موازين الحق وتذكر شيئا واحدا هو الانتصار لنفسه ان بحق وان بباطل، فهو يريد ان ينتصر لنفسه وان يرد او ان ينتقم من هذا الذي جرحت كرامته بسببه، ربما جرحت كرامته بحق، ربما كان خصمه أمره بمعروف ونهاه عن منكر. في هذه الحال ما ينبغي أن يسيء هذا الإنسان إلى نفسه لأنه خاصمه وهذه ليست خصومة. لكن في الناس من إذا يسيء إليه بحق أو بباطل انتصر لنفسه بحق أو بباطل، هذا الانتصار الذي لا ينبغي من ميزان من موازين الشرع يسمى فجورا. وهذا الانسان المقابل الذي يدور عن نفسه وفي سبيل الدور عن نفسه ينسى موازين العداله وينسى موازين الحق ويحاول ان يخترق حدود اوامر الشرع وحدود العداله والرياضه وما الى ذلك فقط في سبيل ان ينتقل لنفسه، هذا يسمى فاجرا. والوجود او الظهور هو ان يتجاوز الانسان في سبيل مصلحه ذاته الحق. يقول الغلام يقال الغلام فجر او فسق يعني خرج عن ذاته الحق، وهذا ما ينبغي ان يكون. طيب في الحديث الثاني جعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة علامة رابعة من علامات النفاق، في حين أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذه الخطبة في الحديث الأول، فما السبب؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة كما قال العلماء هو أن هذه الخطبة من نتائج الإنسان الثلاث السابقة، يعني أن الإنسان الذي إذا حدث تذكر وإذا كمل قال وإذا وعد أهلا، إذا كانت هذه الخصال موجودة لديه فلا بد أن ترى في الخطبة الرابعة عشرة. هذا الإنسان من شأنه إذا ضاق نفسه، ذلك لأن الاستمرار في الكذب والاستمرار في الخيار في المواعيد والاستمرار في الخيار في الأمانة التي يؤتمن بها، هذا الاستمرار لا بد أن يولد الخصلة الرابعة أيضا. إذا هذه الخصلة الرابعة ذكرها رسول الله بلاغا ولم يذكرها تقييدا، هذا كلام دقيق، ذكرها رسول الله بلاغا أي أوضح لنا نتيجة من نتائج الخصال الثلاث السابقة، بين لنا أن صاحب هذه الخصال الثلاث السابقة ستجده منطبعا بقضايا شتى، منها أنه إذا خاض فجر، لأن ما معنى إذا خاض فجر؟ أي دافع عن نفسه بحق ولا بدون حق، إذا اقتضى الأمر أن يتجاوز الحق لاتصال ذاته وأكل الحق من قدمه ولم يبالي، هذا شأن الإنسان الذي يختل، هذا شأن الإنسان الذي يختل، هذا شأن الذي شأن الإنسان الذي لا يتفق على أمان يقول، هذا شأن الإنسان الذي إذا وعد أهله أخذ الله سبحانه وتعالى منك عهدا أن تكون صادقا مع الله وأن لا تكون أمانة الله، فما مالك في سبيل الانتصار لنفسك نسيت وعد الله ونسيت عهدك وخالفت بيعتك له. إذا هذه الخطبة الرابعة ليست قيدا، يعني إذا ما يمكن والله الانتصار الثلاثة تكفي، لا هي ليست قيدا، ولكنها بيان لبعض النتائج التي لا بد أن تظهر لدى الإنسان الذي ظهر فيه تلك الاتصال الثلاث المكررة في الحديث الأول وفي الحديث الثاني. كل ما في الأمر هو أن نعلم ما قد ذكرناه بالأمس أن واحدة من هذه الاتصال لا تكفي لكي نمنع تصاعدها بالنفاق، وهذا هو الأول بكرم الله عز وجل، وهو الأول بما عرف به الله عز وجل من سعة عفو ومن صفح كبير. فما نقول نحن فلان والله يكثر من الكذب، من عادته أنه يكذب، إذا هو كذلك ونفاق خالص أم لا، لكن فيه قصرة من النفاق، وما معنى فيه قصة من النفاق؟ أن إيمانه لله ضعيف فيه ضعف، وربما إذا استمر الأمر به على هذه الحال تجاوز الله ثم تجاوز إلى أن ينسف هذا الضعف إيمانه، تماما كالمرض الذي يستشري في كيان الإنسان، في بادئ الأمر يكون المرض بسيط، لكن إذا ترك بلا علاج استشرى هذا المرض ثم استشرى ثم تغلب على العافية ثم أدى هذا المرض لصاحبه. كذلك إذا وجدت خصلتان نقول في هذا الإنسان خصلتان من النفاق، لكن لا نعرفه لأنه متسم بالنفاق الخالص، لا يجوز ذلك، هذا شيء. والشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله الآن بعد أن أصغرنا إلى كل من هذين الحديثين أمر فقهيا في غاية الأهمية، وأن فيما لم يقول فإذا رأينا إنسانا يدخل فيه هذه الخصال الثلاث بل فيه هذه الخصال الأربع، فماذا كلام رسول الله الصريح الواضح القاطع أن هذا الإنسان منافق؟ هذا نص من المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا عرفنا أن زيدا من الناس منافق بنص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروي هذه العلامات الثلاث فيه أو العلامات الأربع لكن إذا فنحن يجب أن نعامله على أنه خارج عن الملة خارج عن الإسلام، لأننا أرى برهان المصري القاطع على أن هذا الإنسان غير مسلم، ومعنى المنافق أنه غير مسلم لكنه يسكر نفسه بظاهر من الإسلام، إذا ينبغي أن نعامله على أنه غير مسلم في كل الأمور. ربما فهم بعض منكم هذا الكلام أو هذه النتيجة من هذا الذي أصغينا إليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أمر كذلك يعني لو أن إنسانا ظهر فيه علامات النفاق مجتمعة وقلنا هذا بناء على توقف هذه العلامات منافق، هل لنا أن نعامله معاملة الإنسان المرتد أو غير المسلم الخارج عن الملة؟ بإجماع المسلمين وبدون خلاف لا يجوز ذلك، لا بد أن يعامل هذا الإنسان في دار الدنيا معاملة المسلم. وإن تجلت في سلوكاته وطباعه وأخلاقه على ما النفاق أجمع ذلك، لأن هذا الإنسان على كل الأحوال لا يمعد بأنه كافر مستعلم بكفره، ولكن يمعد بأنه منافق في أسوأ الأوضاع، يمكن أن يمعد بأنه منافق. والمنافق من هو ذاك الذي يظهر أنه مسلم يتشهد شهادة الإسلام يخضع لأركان الإسلام، إذا سئل عن أركان الإيمان أعلن عن إيمانه بهذه الأركان، فهو يظهر للناس الإسلام لكنه يكتب خلاف ذلك، هذا هو المنافق. وهذا المنافق إما أن يتشهد بحياته دلالة النفاق مثل هؤلاء الذين فاجتمعوا لديهم هذه الخصال، وإلا ألا تظهر دلائل النفاق في كيانه على كل الأحوال. هذا الإنسان ماذا يسمى؟ منافقا. والمنافق لا يقول في شرع الله سبحانه وتعالى أن يعامل حسب ما فهم من ضروره، وإنما يجب أن يعامل حسب ما ظهر من مظهره وسلوكه الخارجي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حوله عدد من المنافقين في المدينة المنورة وكانوا ينذرون الإسلام، ولكن النفاق كان جليا وظاهرا لدى كثير من هؤلاء المنافقين. وفي مقدمتهم عبد الله بن ابي بن سلول كان رائد المنافقين، وما اعتقد ان النفاق منافقا في الدنيا ظهر وتجلى بمختلف القرائن والادله في شخص كما ظهرت هذه القرائن كلها في شخص عبد الله بن ابي بن سلول. لشدة سوءه ولسوء أخلاقه وفجوره الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما لم آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقف منه موقف الإنسان الفاجر مثل ما يكفيه يوم بني قينقاع لما حاضر رسول الله اليهود بني قينقاع عندما خاض العهود التي بينه وبين المسلمين. حاضر رسول الله بني قينقاع، جاء ابن سليل هذا عبد الله بن ابي بن سليل يقول: يا محمد احسن في مواليا. هؤلاء مواليا يعني بيني وبينهم حلف. اعرض عنه رسول الله، اقبل اليه واخذ ينتظر من صدره قائلا: اقول لك احسن في مواليا. قال له رسول الله: ويحك دعني. قال له: لن ادعك حتى تحسن في مواليا. هنالك 300 دار و400 حاسر تحصلها في بلاد واحدة، إني رجلا أخشى الدوائر. انظر إلى هذا الموقف. وقل إلى بنيه يوم غزوة الوازنية: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ما أرانا ولا لبيب قريش إلا كما قال المثل: سنة من كلمك يأكلك. هذا من بعض كلام مواقفي. فإذا أردت أن تتبين الإنفاق في كيان إنسان منافق لم تتبينه في شخص مثل شخص عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك طبعا الرجل كان في الوقت ذاته يتشهد شهادة الإسلام ويرى في المسجد مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عامله رسول الله؟ عامله معاملة المسلمين أم معاملة الكافرين؟ أعتقد أننا في أكثر من مناسبة أوضحنا وفصلنا القول فيها. عامله معاملة المسلمين إلى النهاية، ولم يعامله مرة واحدة معاملة إنسان كافر قط بشكل من الأشكال. وعندما قيل لابن عبد الله هذا وابنه ايضا اسمه عبد الله لكنه كان مسلما حسن الاسلام، سمع ان رسول الله يريد ان يقتل اباه بسبب هذه الكلمه التي قالها يوم غزوه الوريثيه: ما اراد وجلابيب قريش الا كما قال المثل: سمن كلبك يقتلك. والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه يقول: يا رسول الله بلغني انك قاتل ابي فيما بلغك. وقد علم الانصار انه لم يكن في الناس رجل ابر بابيه مني، واني اخشى أن تأمر أحدا من أصحابك بقتله فلا يقاطعني نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، فإن كنت ولا كنت فاعلا فمرني أن آتك برأسي. يعني لا أريد أن يقطعه بي. فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لا، بل نحسن إليه ما كان بيننا، نحسن إليه ما دام يظهر انه مسلم، نحسن اليه ما كان بيننا. ما اكثر من هذا روى البخاري في صحيحه انه عندما مات عبد الله بن ابي بن سلول ارسل ابنه الى رسول الله يطلب منه على استحياء ان يرسل اليه قميصه الذي يلبسه المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة على جسده ليكفن به أبا حسن أن يخفف ذلك عنه أو أن يكون شفيعا. فخلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه الذي كان يلبسه على جسده مباشرة وارسل اليه ليكفن به اباه، يعني وما اظن ان احدا من الصحابه نال هذه الحظوه اطلاقا. ولما جاء به ليطمن وإلا لم يصل عليه، أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق صفوفا ليصلي عليه، فجاء عمر رضي الله عنه يحاول أن يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يشاق، يعني يذكر له بإذنه يا رسول الله أتصلي عليه وقد فعل كذا يوم كذا وقد قال كذا يوم كذا، يذكره بالأعمال السيئة التي قام بها. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أكثر عليه عمر، قال له أكثر عني يا عمر، فقد خيرني الله واختبت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا هو الخير، أنا خيرني الله وأنا اخترت أن أستغفر لهم. هذا الدليل الناصع الواضح السابع على أن المنافق مهما تجلى النفاق في كيانه وسلوكه في بلاد الشتى لا يجوز أن يعامل إلا على أنه مسلم. قال كان اسمه منافق، يعني سبب الإسلام. قد قال كيف هذا يا أخي كافر؟ ورأينا الأدلة الكثيرة على الأدلة التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ الجواب هما محكمتان، محكمة في الدنيا وحيل أمرها إلى كبار البشر، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يقاوموا إلا بما ظهر منهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعلم خفيات الأمور وما يقر في الصدور. وهنالك محكمة ثانية تقام يوم القيامة، يبعثها الديان، ديان السماوات والأرض. هنالك يحاكم النار تلك النار استقرت في قلوبهم، وهنالك يعرض منهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا ينظر إلى قلوبكم. فهذا الإنسان المحكمة الأخرى تنتظره، وهذه المحكمة لله لا تشريك مع الله فيها أبدا. نعم. طيب ما هي الحكمة؟ يعني الإنسان المدرس الذي سيما في هذا العصر، الإخوة المتشنجون الذين يحاولون أن يشنوا رائحة الكفر من مسافة 100 كيلومتر، فإذا تبينوا علامة من علامات الكفر لم يرادوا أن يخترقوا كل الحوادث ويبعثوا هذا الإنسان بالكفر، وينحط عليه بالعقوبات التي تنحط عادة على الكافرين. في هذا العصر لا بد أن ننتهي، قد يقول واحد من هؤلاء الناس عجيب، طيب ما الحكمة؟ واحد تبين نفاقه، صحيح هو يخالفنا، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لكننا كل وسائل مختلفة في هذه الآيات التي ذكرها رسول الله عرفنا أنه منافق. لماذا لا نعامله حسنا واستقر في كيانه وندعه يخالفنا؟ الجواب هذا حكم من الأحكام التي شرعها الله عز وجل استنادا إلى قاعدة كبرى اسمها قاعدة سد الذرائع. هذه القاعدة الشرعية معروفة في كتاب الله عز وجل، وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة محل اتفاق في كلياتها بقطع النظر عن الجزئية. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآية سب من شيء، يعني لا شك أنه شيء مقبول، لكن ما ذلك؟ لا حرام. وإذا كانت هناك ذريعة، يعني طريق يوصلك إلى المحرم، ينبغي أن يسد هذا الطريق، ولو كان هذا الطريق في أصله مباحا. هذه هي القاعدة. لو أن الشارع أعطى للقضاة حق أو لرئيس الدولة حق أن يتبين أو أن يتشمم دلائل النفاق في كيان المنافقين وأن يعاقبهم حسب ما ظهر لهم بالفراسة وبالإلهام وبالدلائل المختلفة من نفاقهم لو أن الشارع أعطى هذه الصلاحية للحاكم أو للقضاة لرأيت أن في القضاة السيئين الفاجرين من هؤلاء القضاة في حكوماتهم وفي أصحاب الأغراض وفي أصحاب الأحقار وما أكثرهم من يستغلون هذه الصلاحية التي أعطاهم الله عز وجل إياها ليبذلوا العقوبات بزيد بفلان بفلان من الناس بسبب خصومات شخصية بينهم وأسهل ما يكون أن يقول ثبت لدي الدليل أنك منافق عندي برهان قوي على أنك منافق والشارع أعطاه القول الأخطر إذا ظهر نفاق لدى هذا الإنسان بالقرائن والأدلة المختلفة فلا عليك أن تعاقبه عقاب المرتد الناس مهن الملائكة مو كل الناس رسل وأنبياء نعم هناك سيأتون بعد الرسل والأنبياء مثلنا بشر الأحقاد تعمل عملها في قلوبهم الضغائن تعمل عملها في قلوبهم وإذا وجدوا هذه الصلاحية المالية أعطاها سيلعبون بها ورقة من أول وأهم الأوراق وبذلك ينفذون أحقادهم ويشفون غليلهم بواسطة هذا الأمر الآن نحن نرى كثيرا من الناس ينحطون بإساءات باسم الدين في عقل أشخاص وإذا تبين رأيت أن الدين بعيد عن القضية وإنما هي خصومة شخصية هذا موجود فكيف لو أن الشارع أعطى هذه الصلاحية والشارع احتار احتياطا كبيرا جدا في الأرضية حتى لا يظلم المتهم الشريعة الإسلامية أحكامها في باب العقوبات التعزيرية والحدية ونحو ذلك كلها قائمة على هذا الاحتياط ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة مرفوعا وموقوفا بطريق آخر إدراء الحدود بالشبهات ما استطع فإن الحاكم لأن يخطئ بالعفو خيرا من أن يخطئ في العقوبة قد ما تستطيعوا لأن دائما المتهم دائما يعني اتهامه يجعلنا ننظر إلى جانبه هو أي نرجع جانب البراءة حتى يتبين البراءة من حقه ونسير في طرق التحقيق ونجمع أعرف مثلا رأى الخصومة التي وقعت بينهما منذ شهر مثلا وأعرف من المعد ومن المبطل هل هذا القاضي أن يقول إيه أنا شاهد الخصومة سأقضي بينهما دون أن آتي بشاهد أي أنا شاهد هل هو ذلك؟ لا كان سيدنا عمر يقضي بين خصمين يوما وقام أحد الخصمين يتكلم ويدافع عن نفسه ويدعي على خصمه ثم قال وأنت يا أمير المؤمنين أدرى بهذا الذي أقول يعني أنت تعرف القصة فقال له عمر إن شئت ما شهدت ولم أقضي وإن شئت ما قضيت ولم أشهد اختاره إذا كان يشهد ينزل عن فرص القضاء وإن شاهد ولكن يجي ما أقضي ثاني حتى تكون القضية في منتهى المتاهة وأما إن شئتما أن تتقاضيا إلي فأنا لابد أن أقضي وأبحث عن شاهد آخر الشارع في الأحكام القضائية دائما يمحو ما أمكن إلى جانب المتهم قال ما كان هنالك سبيل إلى تبرئته ينبغي أن نسلك هذا السبيل ولكن إذا كانت السبل إلى التحقيق متفتحة ينبغي أن نواصل التحقيق حتى لا يوهم الآخرون أيضا في الوقت ذاتي هذا هو الحكم وتلك هي الحكمة فهل عسيتم أن ترتابوا في هذا الأمر الذي شرعه الله عز وجل الغريب ايها الاخوه ان في الاخوه الذين يسمون اليوم الاسلاميين وهي ليست تسميه حديثي ما كنا نسمعها كلمه الاسلاميين هي سيدي الاخوه الذين يسمونها انفسهم الاسلاميين من يستمرقون التكفير كما يستمرقون شرب الماء البارد نعم ويأخذون بالظنة لا تجريم سلوك لا وإنما ربحهم عليهم الكفر ونحو ذلك فالحكام إذا ظهر الدلائل على أنهم غير صادقين في التزامهم بأوامر الله قالوا هؤلاء المنافقون طيب منافقون بعد والمنافق ينبغي أن يحكم عليه بالكفر كذبوا هذا الكلام وقرروه من كلام هذا القبيل هذا من جديد هذا الذي لا عهد لنا به بشكل من الاشكال ثم من اين لك ان تصف هذا الانسان بالنفاق من اين لك متى متعها الله بصلاحيه تدخل بها في قلوب الناس وافئدتهم ليس لك هذه رسول الله ما اعطي هذه الصلاحيه بشكل من الاشكال وبالكم وكم وكم سئلت عن موقف الشرع من احكام نطق فيها بالرد في حق اشخاص في بعض البلاد العربيه المجاوره القليله او المدفعيه قال المحاكم ادين فيها اشخاص وكانت الاداره هي الحكم بالارتداء ثم تم التفريق بينهم وبين نسائهم لان هذا الانسان ثبت انه مرتد وبالتالي كمان ما دام ثبت انه مرتد العلاقه الزوجيه تنفصل انتهى الامر بهذا الشكل. كم وكم سئلت على هذا؟ امر من اغرب ما يكون. اولا كان هذا حكما غيابيا. ما رايت في شرع الله بالضبط انه يجوز ان يحكم غيابيا على انسان بالرده. الاحكام الغيابيه بالقوانين تصير. اما غيابيا على انسان بالرده لا يجوز هذا. ياتي به لعله يدافع عن نفسه يقول انا لم اقصد هذا المعنى الذي فهمته من كلامي. انا ما قصدت شيئا اخر. والعلماء قالوا اذا ربط الانسان بكلمه ووقف امام القوم يقول للقوم انا ما قصدت بهذه الكلمه المعنى الذي فهمتموه يقبل كلامه وان كانت اللغه العربيه لا تساعده على هذا يقبل كلامه لان هذا الكلام مهما قلنا انه ضعيف دليل على انه يقول انا مسلم دليل يعني اذا يقول هذا الانسان للقوم يا اخي انا ما قصدت في هذا الكلام ما فهمتم انا مسلم بالله انا مؤمن يا اخي انا مؤمن طيب ويبنى على قولها لكن هو الان يقف ليعلن اسلامه ان يكرر كفاره يعلن اسلامه اذا ينبغي ان تقبل منه حتى ولو فرض انه كفر والان عاد الى عظيمه الاسلام لا يجوز ان يحكم على انسان بالكفر غيابيا لا ثم زيد من الناس في الشارع يرفع دعوه عن الله الحاكم هو الذي يرفع دعوه عليه الحاكم هو الذي يرفع دعوه عليه القاضي هو الذي يرفع دعوه عليه فلو انا زيد من الناس خاطب اصبحت اصول هذه ناتي به وناتي بهذا الانسان يتخاصم كيف يتم هذا الامر بشكل غيابي ثم بعد ذلك نحكم بالفصل بين الرجل وزوجته هذه المساله الثانيه كما بعيده عن الشرع كل البعد لو فرضنا ان زيدا من الناس كفر لاحظوا ايها الاخوه كفر هذا كفره ولم يتراجع عن كفره هل يفسر عقده عقد نكاحه في الوقت ذاته لا يبقى هذا العقد معلقا الى ان تنتهي العده والعده كانت ثلاثه اشهر عقد النكاح خلال هذه الاشهر الثلاثه يبقى معلقا بين الفسخ وبين المرأة. إذا رجع خلال هذه الأشهر الثلاثة إلى عظيمة الإسلام فقد تبين أن عقد النكاح مستقر وثابت. وإذا لم يعد ولم يرجع خلال الأشهر الثلاثة إلى عظيمة الإسلام تبين بعد ذلك أن العقد كان منفسخا من متى؟ من لحظة كفره. هذا هو الحكم الذي ينبغي أن لكن عندما تكون الامور لمصالح شخصيه وشفاء للمريض وعباره عن وسائل دعائيه من اجل المرض حدث عن المخالفات والتفريطات التي يفتري بها كثير من الناس على دين الله ولا حرج. نعم هذا هو من ناحيه تلاحظ الذين هانت شعائره ونظراته واحكامه على الكفر من ناحية، ومن ناحية أخرى تجد التسامح على التكفير أكثر من أحد الصحابة. يعني شو التناقض عندما تنظر إلى الأزمة التي تكبر وكانها أكثر من أحد الصحابة ذكر بهذا الشكل. ثم إنك تدخل في هذه المجتمعات وتحتك بهؤلاء الناس وتشرف من كثر على وقائع الناس وتنظر الى وراء الهكره الى وراء هذه المظاهر تجد الدين اصبح تجاره والله ايها الاخوه اما عاد الدين تجاره حتى الكثير من الذين يمارسون الدعوة الإسلامية يجعلون من الدعوة الإسلامية مرضية لسياساتهم، مرضية لمذاهبهم، مرضية لرغبتهم، ولذلك أصبحنا أمام إسلامات كثيرة لا أمام إسلام واحد، لأنه المذاهب كثيرة والأفكار كثيرة والسياسات مختلفة والإسلام الذي يكون نصير الكل. إذا ينبغي أن نجد أن الإسلام ما تحول إلى فرق شتى. هذه هي التتمية التي ينبغي أن نستفيدها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.